وما أتى من قرب وما أتى من قرب أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره. وما لما ذكر تاريخ الحديث الصحيح حسن وتعريفه والاحتجاج به أشار إلى الحديث الصحيح لغيره وإلى كذلك بعده الحسن لغيره لأن الحديث الذي مر هو الحسن لذاته لا لأمر آخر. فإذا جاء الحديث من طريق شخص خص ضبطه فإنه يعتبر حسنا لذاته، فإن جاء من طرق أخرى تضاف إلى هذا الطريق المقبولة والمعول عليها بهذه المساعدة وبهذا التأييد ارتفع من كونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. أن يصح حصلت له لا لذاته بل للأمور التي أنضافت إلى الحسن فارتقى وارتفع من أن يكون حسنا لذاته إلى أن يكون صحيحا لغيره. فصحيح لذاته هو الذي مر تعريفه لما روي بنقل عدل فهم الضمط المتصل للسند غير معلم ولا شاذ هذا صحيح إليه وصحيح لذاته. وإذا خف الضمط هو حسن لذاته فإن وجد ما يجبر ذلك القصور الذي نزل فيه الحسن عن الصحيح يكون حسنا وجد شيء يساعده ويؤيده ارتفع وانجبر هذا النقص فصار الحديث منتقلا لكونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره يعني لهذا الطريق الذي جاء وقوى ذلك الحديث الحسن فابتدع من كونه حسنا إلى كونه حديثا صحيحا ولكنه صحيح لغيره لا لذاته فالحديث الحسن طريق يعول عليه وإذا جاء طريق أخرى تساعدها وتؤيدها مثلها أو فوقها فإنه يرتفع من كونه حسنا إلى كونه صحيحا لغيره. وإذا الصحيح قسمان والحسن قسمان الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لغيره صحيح لذاته هو الذي توفرت في الشروط الخمسة التي مرت والتي أيضا هي موجودة في هذا التعريف لتعريف الحسن لذاته إلا في شرط قوة الضبط فإنه يتميز أو يفرق الحسن عن صحيح لغيره. وصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا وجد ما يجبر ذلك النقص الذي انحط به عن الصحيح لذاته. النقص الذي انحط به الحسن عن الصحيح لذاته إذا وجد ما يساعده ارتفع لكونه صحيح لغيره ارتفع إلى كونه صحيح لغيره. إذن الصحيح قسمان صحيح لذاته وهما توفر فيه الشروط الخمسة المعروفة في حد الصحيح أن يكون متصلا وأن يكون راويه عدلا لا مضبط غير شاذ ولا معلل فتوفر فيه الشروط الخمسة هو صحيح لذاته. وإذا خف الضبط فهو حسن لغيره فإذا وجد شيء يساعد الحسن لغيره ارتقى من كون حسن لذاته إلى كون صحيحا لغيره. أما الحسن فهو قسمان الحسن لذاته هو الذي خف ضبط راويه ولكنه ما وجد شيء يضاف اليه حتى يرتفع من كونه حسنا لذاته الى كونه صحيحا لغيره بل بقي على نفس الاسناد ولكنه مقبول محتج به بلا شك. اما الحسن لغيره فهو الحديث المتوقف فيه اذا وجد ما يساعده ويؤيده مثل الشخص الذي وصف بانه سيء الحفظ يعني شخص معروف يعني بالعدالة يعني معروف بأنه يعني ثقة يعني عدل العدالة موجودة فيه ولكنه عند سوء حفظ وعدل يعني من يرتضى دينه وخلقه ولكن عنده سوء حفظ فهذا الحديث الذي يأتي عن طريق سيء الحفظ يتوقف فيه يعني يحتمل أن يكون ضعيف ويحتمل أن يكون حسنا يمكن أن يكون ضعيفا وأن يكون حسنا فهو يعتبر متوقفا فيه. فإذا وجد طريق أخرى مثله أو فوقه تساعده ارتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لكنه ليس حسنا لذاته بل هو حسنا لغيره